يرى كثير من الناس اليوم أنه لا مخرج لأحد من التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، وما هو واقع حال شركة الراجحة المصرفية للاستثمار في معاملاتها، ومنها برنامج التقسيط للمساكن والسيارات. هذا كذب ما هو ضرورة تعامل مع البنوك، يعني يشتري له ضرورة مع البنوك. أما الحوالة ما تنفق، يعني يحول ماله إلى جهات أخرى عن طريق البنوك، لا بأس، هذا هو ربا. حوالة ليس ربا، وربا بدون فائدة ليس بربا إذا دعت الحاجة إلى الحاجة إليه. ربا معروف، الحاصل دعوة من الدعاء أن البنوك ضرورية، هذا كله ربا. قبل البنوك مش صار الناس ملكوا مات ما حصل له شيء، 14 قرن مضت، 13 قرن قبل القرن 14 ما عندهم بنوك، ما عاشوا ولا استقامت تجاراتهم ولا اموالهم ولا بيعهم ولا شرائهم. احسن احسن من هؤلاء. ما هو واجب اهل الحسبه؟ اما شركه الراجحي ولا عبد الراجحي قد مشيت على طريقه الاسلاميه، نسال الله يوفقهم. اللهم امين.